بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نحن مع نصيحة مقتضبة جدا لكنها جامعة، وهذه النصيحة أسداها أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله إلى سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، لما قال له: عظني. قال: نعم سأفعل وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك، أو أن يفقدك حيث أمرك. عظم ربك، تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله عز وجل، الثناء عليه بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، مداومة الثناء على الله عز وجل. وهل الأذكار إلا من هذا الباب، من باب الثناء على الله تبارك وتعالى؟ يعني مثلا في الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله. الباقيات الصالحات كما قال طوائف من السلف الصالح، وهذا قول أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر ذكر عظيم جدا. تأمل هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال عليه الصلاة والسلام: قلت سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصور أن هذا الذكر قام مقام الفاتحة وما تيسر من القرآن. أنت في صلاتك بتقرأ الفاتحة. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين وعند سائر الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. طيب، وتقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ ما تيسر من القرآن زيادة على الفاتحة. هذا الذكر يقوم مقام الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم في حق من لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئا. كل هذه الأذكار وأذكار اليوم، أذكار الليلة، كل هذه الأذكار لا تخلو إما من ثناء على الله أو دعاء ولجوء إلى الله تبارك وتعالى، والدعاء هو العبادة. فعظم ربك، يعني أدم الثناء عليه تبارك وتعالى. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فعهد إلي بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. يعني اذكر ربك تبارك وتعالى مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. عظم ربك. ومن تعظيم الرب سبحانه وتعالى تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك قال عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. خلينا في الأولانية، ومن يعظم شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة. قال القرطبي رحمه الله في مطلع سورة المائدة: والشعائر هي كل ما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. قال القرطبي هي كل ما أوجب الله تبارك وتعالى على العباد. يبقى ليس لا يدخل في هذا الواجب فقط، لكن إيه يستحب أيضا أن تدخل في هذه الأمور ما ندب إليه الشرع، ما ندب إليه الشرع، هذا من تعظيم الشعائر. لكن التعظيم الواجب هو فيما يتعلق بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليك. يعني مثلا رب العزة سبحانه وتعالى فرض عليك صلاة، 5 صلوات في كل يوم وليلة، أنت لست مطالب بالصلاة في حسب، لا، أنت مطالب بالإسراع إلى الصلاة أيضا، الإسراع إليها. فإن إتيان الصلاة تكاسلا من علامات النفاق، من صفات المنافقين والعياذ بالله. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون، يعني بينفق، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق. في رواية أبي داود أنه كررها صلى الله عليه وسلم، كررها 3 مرات، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام، ده صلاة العصر، ده بيعمل الكلام ده مع صلاة العصر. شوف الاستخفاف بالشعائر، الكلام ده بيعمله مع إيه؟ مع صلاة العصر. تلك صلاة المنافق 3 مرات، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. واحد يقول أنت عمال تقول صلاة العصر، أم مش دي الصلاة الوسطى؟ على الراجح من أقوال أهل العلم، قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي حديث علي بن أبي طالب في الصحيح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب، وورد في الوعيد على ترك صلاة العصر ما لم يرد في غيرها، وإن كان ترك الصلاة قد ورد فيه وعيد شديد على العموم. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى 5 إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم، مين دول؟ شوف بقية الحديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يبقى العهد الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن شوف في صلاة العصر كمان، الإمام البخاري أورد حديثين في موضع واحد، حديث بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. كأنما، يعني يفوت صلاة العصر كأن واحد خرج راح الشغل ثم راجع إلى البيت وجد يعني زلزال وقع البيت أو حريق شبت فأكلت أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يبقى هو يسمع كل الوعيد ده ويقعد متكاسل عمال يسوف وما إلى ذلك، دي من علامات الإيه؟ من علامات النفاق. فتعظيم الشعائر، من تعظيم الشعائر أن تحرص عليها وأن تعمل على الحزم وأن تبادر بنشاط. شوف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، في رواية الصلاة في أول وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن ولو استزدته لزادني صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ده صاحب قلب خائف من الله عز وجل، حريص على النجاة، حريص على النجاة. الذي يبادر الطاعات بنشاط وهمة وما إلى ذلك، ده من تعظيم الشعائر. وكذلك قال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحسن لك تعظم حرمات الله عز وجل، أحسن لك. والحرمات هي كل ما حرم الله تبارك وتعالى. الأمر المحرم ينبغي أن تكون من أبعد الناس عنه، بل إن العلماء لما تحدثوا عن التقوى قالوا إنما سمي المتقون بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، لأن التقوى مأخوذة من الوقاية، أن تجعل بينك وبين النار مسافة، مساحة، مساحة. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له ألا وإن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. لكن أنا عايز القدر ده علشان نأتي برواية الإمام البخاري في كتاب البيوع لأنها كاشفة. فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. أنت واخد بالك؟ المشتبه ده أمر ملتبس، احتمال أن يكون حلالا واحتمال أن يكون حراما. هذه الأمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني إذن القليل من الناس يعلم هذه المشتبهات. أنت ما تعرفش، افرض ان طلع حرام، طب بلاش كده. أنت لما تجرئ القلب على أن يقبل على عمل احتمال أن يكون حلالا واحتمال أن يكون حراما، يبقى أنت بتجرئ القلب على الاستهانة بالحرام. فمن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان إيه؟ فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك. واحد تاني بقى يقول لك لا يا عم المسألة دي مش واضحة لي، أنا حاسبها أبعد عنها. ده تدريب للقلب والنفس قابلة للتدريب، كما قال أهل العلم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. لما يقول لا أنا لن أقترب من هذه المسألة، أنا مش متبينة لي، يبقى لما يجيله الحرام المحض سيكون من أبعد الناس عنه. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يجيله الحرام بعد كده مفيش مقاومة في القلب، مفيش مقاومة في تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. وانت تسمع يحذرك تلك حدود الله فلا تعتدوها، ان تكلم عن الحلال يبقى ان تعديت الحلال ستقع في الحرام. فلذلك يقول ايه عز من قائل فلا تعتدوها، وان كان الكلام عن الحرام يبقى تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها، متقربش، ابتعد ابتعد. وانت عارف ان الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. فاستمسك بهذه الرواية التي أوردها البخاري في كتاب البيوع، فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. حسن الترمذي من حديث عطية السعدي، وإن كان الحديث ضعيفا لكن أنا أريده استئناسا فقط، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. واحد يقول طب تقول حديث ضعيف جايبه ليه؟ أساسا المشتبهات في حق العالم، الأمر المشتبه، شوف بقى كلام أهل العلم، الأمر المشتبه في حق العالم هو ما تعارضت فيه الأدلة. وقال بعضهم هو المكروه، لأن المكروه قريب من الحرام، يبقى العالم لازم يترك المكروهات. ليس هذا فحسب، بل قال بعضهم لا يكثر من المباحات، لا يكثر من المباحات، لا ده لابد أن تجعل مساحة بينك وبين الحرام، بينك وبين المكروه. بين طب واحد يقول إيه علاقة ده بتقول حلال لا يكثر من حلال ليه؟ لأن الحال في هذه الدنيا الحياة لا تدوم على حالة واحدة. ساعة الإنسان معاه قرش وساعة معهوش قرش. لو الإنسان معاه فلوس كتير وعود نفسه على الشره، الشره، شوف عمر رضي الله تعالى عنه يلقى ابنه يقول من أين أتيت؟ يقول من السوق، اشتهيت شيئا فاشتريت، فيقول كل ما اشتهيت اشتريت. انت كل حاجة بتشتهيها بتروح تشتريها، ايه ده؟ شايف التربية؟ مش يقول له يا ابني حبيبي كل بالهنا والشفا، لا، هو بيدربه على ايه؟ على معاني عالية جدا. ان افرض ان الدنيا قلبت لك ظهر المجن، وبعد ما كان معاك مال، انا رأيت هذا بعيني رأسي، بعد ما كان معاك اموال طائلة ما بقاش معاك، وهو عود نفسه على الشرع، بيهجم على المكروه ثم على المشتبهات ثم على الحرام المحض، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ده من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، أن تعظمه هو عز وجل وأن تعظم شعائره. لما تيجي صلاة القيام في رمضان ويجي واحد منحوس يلبس ملابس العلماء ويقول لك إن من ساعة الأذان لحد من باب المسجد يتقفل 45 دقيقة والأذان بيستغرق كم دقيقة، ده في تعظيم لشعائر الله عز وجل. صلاة القيام التي ورد فيها حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة القيام كما ورد عند أحمد وأصحاب السنن عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بهم 20 ليلة، فلما كانت الليالي العشر الأخيرة صلى في ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى في ليلة 25 إلى منتصف الليل، فقيل له: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه حتى نصبح، لو صليت بنا صلاة القيام إلى أن يطلع الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبعدين يطلع وفي ليلة 27 صلى بنا حتى خشينا الفلاح، فقيل لأبي ذر رضي الله عنه: ما الفلاح؟ قال: السحور. خفنا لحسن السحور سيضيع منا، لن نستطيع أن نتسحر. دي صلاة القيام سميت قياما لأن السنة فيها تطويل القيام، حتى العلماء الذين قالوا: والله إن استطاع أن يصلي 8 ركعات طويلة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، ماشي يصلي 8 ركعات، اللي ما يقدرش يخفف القراءة ويكثر من عدد الركعات، دي مسألة محتاجة إلى إيه؟ مزيد بيان، ربما في وقت لاحق إن شاء الله. لكن ده من الشعائر. لما يقول لك: هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ ده إعانة على البر والتقوى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إعانة. إيه معنى أنك أنت ترفع هذه اللافتات وتعمل غرامة، 30 جنيه؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صارت يعني زهدتم فيها إلى هذه الدرجة؟ أنا لا أكلم، أنا أتكلم عن الذين يحاربون هذه اللافتات. ويجي واحد ماكر للأسف ينتسب إلى الأزهر يقول، طبعا الأزهر فيه ناس ما شاء الله عليهم، انما انت عارف لما تجيب بيض وعايز تشوف الفاسد من الصحيح، لما تحط البيض ده في الميه، طبق ميه، تلاقي البيض الفاسد اب على السطح، طفى على السطح، لكن البيض السليم في القاع. وهذا ما يحدث دائما في عصور التخلف والعياذ بالله والاستبداد. يجي يقول لك: ده امر يراد. امر يراد؟ الصلاه على النبي عليه السلام امر يراد؟ ده امر صهيو امريكي. صهيو امريكي، قبحك الله من رجل. شعائر الله عز وجل يفعل فيها كذا. خطبة الجمعة، الناس يروحوا يصلوا الجمعة لا يجدون خطيبا، ده المفروض ان الخطيب ان صلاة الجمعة دي واجب على الأعيان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. حتى لو طلع حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس اتقوا الله، خافوا ربنا في اعمالكم وفي اقوالكم، ورفع يديه قعد، وبعدين قام تاني قال نفس الكلمتين دول ودعا، او قرأ سورة قاف ولو من المصحف. ام سلمة حفظت رضي الله تعالى عنها سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لها على المنبر في يوم الجمعة. لكن تيجي تقول لي ما فيش ترخيص وحدش يطلع والناس يصلون بغير امام او يصلون على المذياع، قبحكم الله من مشايخ. أسأل الله أن ينتقم منكم شر وانتقام. هؤلاء يستخفون بشعائر الله واشتروا الحياة الدنيا. حياة الدنيا إيه؟ ده هذا باع آخرته بدنيا غيره. فأنت تذكر دائما أن تعظيم الله، عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك، الأماكن التي نهاك عن التواجد فيها لا تتواجد فيها، وأن يفقدك حيث أمرك. هو أمرك بإيه؟ أمرك بالمجالس، مجالس الصالحين، رياض الجنة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حلق الذكر وما اجتمع قوم. طب قول لي دي نعملها ازاي؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الخير، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إزاي الصورة دي تتحقق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.